طيب يا سلمان، ما نسمع مشان سلمان تغايب أمس نسألك اليوم. قبل أمس تغايب صح؟ قبل أمس، إيه قبل أمس. طيب أعطني مثال على اختلاط من غير جنسه، ترى احنا قلنا لكم في الشرح تو فلصاحبها، يعني صاحب زيادة لا مالكها، فذلك بيناها لكم في آخر الشرح، فلصاحبها أي لمالكها. يعني لو شخص غصب بيت وصبغة وحط فيه ذهب وحط ألماس وكل شيء، نقول الغصب مالك شيء. طيب يا سلمان عطنا مثال إذا خلطه بما لا يتميز، إذا خلطه بما لا يتميز ومن جنس آخر. شوف المثال الأول الكمبيوتر ثلاثة خليك العصير بس. ها لا لا لا لا عصير ما نبغى. أي مثال ذكرناه عصير جوال كمبيوتر برتقال موز ما نبغى. أعطونا شيء من عندكم. لا لو اشترى ايش عد لو اشترى ايش اشترى كيس الاسمنت هو جاء ها واحد غ... ايوه هو جاء خلطه بالماء ايوه ايوه انقصت قيمته ايوه شو نسوي ايوه ما يمكن نصرف على بعض ايوه فهو يضمن قيمه النقص الواصل التلف بيجي، احنا ما نبغى تلف، احنا نتكلم عن نقص. ايوه خرطوا بالماء يعني نقص فيه. مثل كيس مثلا بعشرين ريال كذا، وبعد الخلط صار بخمسة ريال. نعطي المالك كم؟ 15، بس بشرط انه ما يكون تالف، لانه يمكن اذا بعد اذا وضع اسمنت ما يستفاد منه، يصير تالف بيجي الحكم، اذا كان مثل يرد مثله. عرفت؟ حنتكلم عن اذا كان صالح. طيب يا صيب الحصين اعطنا نفس المساله، اذا خلط بما لا يتميز من نوع اخر وقيمته ما زادت ولا انقصت. ايوه لا اعطني مثال واحد، لا تقول او اعطني مثال عشان ناقشك فيه. طيب وش تسوي الحكم؟ لا ما انتبه معنا يا صهيب. نعم شيخ علي يحيى، ترى ما نسمعك، ما نسمعك انت في التسميع صوتك واضح، بعدين في الاسئله ما نسمعك يا شيخ. لو غصب طبعا لا ما نبغى العطر. غصب كيلو من السكر ايوه. لو غصب تريد شيخ من نفس الجنس او من جنس ثاني؟ لا من جنس ثاني. لو غصب كيلو من السكر ايوه وخلطه بنصف كيلو من الطحين ايوه، فلم تتغير قيمة السكر، يعني لم تزد ولم تنقص. اي بس اسبل يعني هل بسألك سؤال؟ قل نعم لا. لو خلط السكر مع الطحين دقيق كذا يزيد قيمته ولا تنقص؟ منطقيا ايوه منطقيا تزداد. يعني تبغى تحط مع الشاهي سكر مع دقيق؟ يستخدمون في المعجنات يعني. ايوه تمام، يعني في حال يزيد وفي حال ينقص. ايوه لو تقدم للناس شاهي وفي صحن جنبه سكر مع طحين ما يستخدم صح؟ لكن تجيب سكر مع